هاوي تسيبك ودي شدك ودي رفضك وده طبعك وده عيبك ودي تاخدك ودي تجيبك ودي تسيبها ودي تسيبك ودي شدك ودي رفضك وده طبعك وده عيبك شكلك صعبان عليا نفسي تشوفه بعينيا شكلك ودي تسيبك ودي شدك ودي رفضك وده طبعك وده